واخد بالك، تبقى معموله في الصين واخد بالك، يبقى الكفره هم اللي عاملينها، يقول لك جايه من عند النبي واخد بالك. طاسه الخضه ده من زمان طبعا، كانت الحكايه دي مثل هذه الامور تشبه حال اهل الكهانه. وللاسف الشديد كثير جدا ممن دخل فيما يسمى بالعلاج بالقران نقل الى الناس طرق الكهان تماما. مساله يكتب الايات على خرقه ويحرقها، يقول لك اشممها للجني، اشممها للي عليه عفريت عشان ايه، يشم ريحه البخار اللي طالع بيه. وهل يكتب القران ليحرق؟ نسال الله العافيه. انما يحرق القران لاجل اذا كان يعني كتكريم، اذا كان يخشى عليه من التقطع ونحو ذلك، فيجمع الرماد ويوضع في مكان طاهر، لا اننا نكتب لنحرق. واحد تاني يروح جاي كاتب الايات على حزام ويقعد يضرب به المريض، وهذا اقرب الى الامتهان ونعوذ بالله. هذا لا يجوز بلا شك. مساله انه يكتب على كتابه بعض الحروف المقطعه على جبهه المريض بماء باليد او بمداد، وبقى اختراع انواع من المداد الذي يكتب به، يقول لك يكتب بزعفران ومش عارف ايه وايه اشياء. كل هذه الاشياء ما اتى بها الدليل الا الاقتصار على ما ورد به الدليل في الرقيه اولى وانفع. معلش، معنى المراه المسلمه اللي عليها عفريت ولا غير المسلمه عفريت ولا غيره؟ عليهم عفريت، عليهم عفاريت، كله عليهم عفاريت. نسأل الله العافية. الجن يمكن يتلبس، ولكن كما ذكرنا قبل ذلك جزء كبير جدا من هذه الأمور من الوهم والخيال وليس على حقيقته. نسبة عامة الأمور إلى الجن هو من فعل أهل الجاهلية. قال: وفي هذا الحديث استحباب الرقية بالقرآن وبالأذكار، وإنما رقى بالمعوذات لأنهن جامعات الاستعاذة من كل المكروهات جملة وتفصيلا، ففيها الاستعاذة من شر ما خلق فيدخل فيه كل شيء، ومن شر النفاثات في العقد وهن السواحر. وهن السواحر النفاثات في العقد التي تعقد وتنفث أثناء العقد وتقول التعازيم التي تعقد بها السحر. اكتبوا عشان ما يفتحش باب الله. ومن شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس ويخنس عند الذكر. قولها رقص في الرقية من كل ذي حمى هي السم او السم او السم كما ذكرنا، ومعناه اذن في الرقية من كل ذات سم. قد يفهم من هذا انها إنما رخص في هذا فقط، وليس كذلك، بل هم استأذنوا في الرقية من كل ذي حمى فأذن لهم، من العقرب والحية فأذن لهم، ولكن كان إذا اشتكى أعم، إذا اشتكى شكوى الفعل إذا كان في سياق الشرط أو في سياق النفي يكون المفعول المطلق هو يعني الذي يقدر بعده يفيد العموم. إذا اشتكى أي شكوى يقرأ نفسه المعوذات. كان إذا اشتكى منا إنسان، لذلك قال كان إذا اشتكى الإنسان الشيء منه، الشيء منه يعني أي عضو من أعضائه، أو كان به قرحة أو جرح. إذا ليس التخصيص بالرقية من كل ذي حمى أو من العين مقصود به التخصيص أو هو له مفهوم مخالفة، بل قد عارضه منطوق أقوى منه فيعمل بالمنطوق. العموم في جواز الرقى ما لم يكن شركا. كذا الرقية بالتربة مع الريق، بسم الله تربة أرضنا بريقة بعضنا ليشفى به سقيمنا بإذن ربنا. قال جمهور العلماء المراد بأرضنا هنا جملة الأرض، وهذا أظهر، لأن كل أرض للمسلمين فهي إيه؟ فهي أرضنا، تربة أرضنا. وقيل أرض المدينة خاصة لبركتها، لا مش صح، الصحيح العموم، الصحيح أن هذا أعم، والمدينة مباركة لسكن النبي صلى الله عليه وسلم

يعني بين أن أتلذذ بصلاتي بين أن أنتفع بصلاتي وقراءتي لكثرة الوسوسة. أقول قولي هذا وأستغفر الله. التفل هو زي اكل الزبيب، التفل الذي مثل اكل الزبيب.